حتى طعام الشوق أو طعم الحنين. إن الفؤاد إذا حب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الدم الأزرق. الدم الأزرق هو كان عبارة عن مجموعة من الناس بيتميزون إنهم عندهم دم أزرق في العصور الوسطى، العصور القديمة في أوروبا وخصوصا في أسبانيا. كان في طبقة أرستقراطية متميزة اسمها طبقة النبلاء. طبقة النبلاء دي العائلة المالكة في أسبانيا كانوا بيتميزوا إن لون الجلد عندهم كان لون الأوردة الحمراء المشربة بزرقة، فكانوا بيتميزوا إن اللون بتاع لون، كانوا بيظنوا إن لون الدم عندهم دم أزرق، وده بيميزهم عن طبقة الفلاحين أو العمال أو السوق بتوع المجتمع، إن هم بيتعرضوا للشمس فكانت البشرة بتاعتهم داكنة، فدي كانت حاجة بتميزهم وبترفعهم في الألقاب وفي التعامل وفي الإقطاعيات و و و وفي وعند التحقيق وجدوا إن كان عندهم مرض اسمه الهيموفيليا. الهيموفيليا اللي هو سيولة الدم كان مرض ملكي، لأنه كل عوامل التجلط بتبقى قليلة فبيبقى عندهم المرض ده، وكان بيتميزوا حقا بسبب الموضوع ده. فكان أي واحد عنده اللون ده بيبقى شخصية نبيلة. النبل كان بالنسبة لهم لون بشرة، النبل كان بالنسبة لهم نسب. في بعض الناس بتتصور ان النبل او الرفعة او المكانة بيبقى برضو ايه، عائلة او شهادة او نسب، بيبقى بالنسبة له هو الحياة كده. سيدنا عمر بن عبد العزيز نسف هذه الفكرة وقال ليس السابق في الحج، قال ليس السابق الذي سبق به بعيره، انما السابق الذي غفر له. سيدنا سلمان كان يقول، سلمان الفارسي كان يقول ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله. انت اللي بتخلي نفسك نبيل، وانت اللي بتهين نفسك، انت اللي بتكرم نفسك وبترفعها، وانت اللي بتنزلها كما قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. اللي بيكرم بيكرم نفسه. لما ارسل الخليفه العباسي الى الامام احمد وهو في مجلس تحديثي ان جاريه عنده في قصره تصرع، كانت جاريه تصرع، فارسل الى الامام احمد ان ياته فيقرا عليها. فكان الامام احمد في مجلس تحديثي فارسل احد تلامذته، أرسل تلميذ من تلامذته ومعه حذاءه وقال له اذهب واقرأ عليه القرآن ثم أخبره أن أحمد يأمرك بأن تخرج من هذه الجارية. فذهب الرجل وقرأ عليها ثم كلمه وقال له إن أحمد بن حنبل يأمرك أن تخرج من جسد هذه الجارية. فنطق من عليها وقال ولو أمرنا أحمد بن حنبل أن نخرج من العراق لخرجنا، إنما أحمد بن حنبل رجل أطاع الله. الإنس والجن، رجل أطاع الله. لما أخذ صلة بن أشيم يصلي في الغابة في الصحراء، يصلي يقوم الليل، فأتى أسد له زئير فظل يحوم حوله يحوم حوله يحوم حوله، فانتهى من صلاته وقال له أيها السبع أطلب رزقك في مكان آخر فليس لك رزق عندنا، فولى الأسد وله زئير يهز الجبال. المكرم اللي بيكرم نفسه، اللي بيكرم نفسه بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيهين نفسه وبيسقط من عين نفسه بيبقى قدام نفسه مش محترم، وبيسقط من عين الله عز وجل. اللي ربنا بيكرمه بيرفعه وبيجبر كل الناس انهم يحترموه. هذا هو النبيل. لما خرج سيدنا عمر بن الخطاب من المسجد وكان معه رجل يدعى الجارود العبدي، سيدنا عمر بن الخطاب ماشي فوقفت امرأة فنادت عليه وقالت يا عمر بن الخطاب قف أكلمك. فوقف سيدنا عمر قال لها قولي. فقالت له يا عمر بن الخطاب عهدي بك وأنت تنادى عميرا في سوق عكاظ وأنت تصرع الفتيان، فما صرت حتى قيل لك يا عمر، فما صرت حتى قيل لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر بن الخطاب واعلم أنه من خاف من الموت خاف من الفوت. فقال لها الجرود، جرود العبد، قال لها: اتقي الله، فإنك أكثرت واشترأت على أمير المؤمنين. سيدنا عمر الخطاب قال له اصمت، أما تعلم من هذه؟ إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله كلامها من فوق 7 سماوات، فإن عمر بن الخطاب حري به وأولى أن يقف لها ويسمع كلامها. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومفهوم المخالفة ومن يكرم الله فما له من مهين. صاحب الهدى، صاحب الطاعة، بيبقى مستعلي بطاعته، كما قال الله عز وجل: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صاحب المعصية محتقر ذليل، وجوههم عليها قترة، كما قال الله عز وجل: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. وجوه كده. حسن البصري كان يقول: وإنهم وإن هرتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، ركبوا أفضل المراكب ومهما عملوا، وإنهم وإن هرتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كان يقول: إن الرجل لا يعمل الذنب فيصبح عليه مزلته. هو اللي هان نفسه. لما عملوا سيرش بحث عن أكثر كلمة بتتقال في التليفون، لا طلعت ألو ولا طلعت السلام عليكم، طلعت أنا. كله عايز يقول أنا، كله محتاج إن هو يحس إن هو له قيمة، له تقدير. هرم مثله في الحاجات بيقول إن أعلى حاجة تقدير الذات. ولكن أنت اللي بتهين نفسك وبتضيع وبتذيب شخصيتك بمعصية الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واحد وواحدة بيعملوا شات بقالهم سنة، شاتنج على النت، بيعملوا شات بقالهم سنة، وأخيرا اتوعدوا إن هم يتقابلوا. لما راحوا يتقابلوا لقاها مراته فطلقها، ما عادش قادر يبص لها. مين اللي غلطان أو مين؟ ما حدش قادر يبص. سقطوا من أعين نفسهم، وأخشى أن يكونوا سقطوا من أعين الله قبل ذلك. قام سفيان الثوري ليلة كاملة يبكي ويردد قول الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب. ثم يقول: بلى بلى بلى. الله عز وجل قد يبتلي العبد المؤمن ببلاء، بلاء يرفعه، يقربه، ينبهه: وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولكن لا يذله بمعصية إلا إذا خالف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. الإنسان لما يرتفع وتشفو نفسه وتصفو روحه، يتأفف أن يذنب، يتأفف عن هذه المعاصي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القذورات شيئا فليستتر بستر الله. قذورات المعاصي، قذورات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهرا يغتسل منه أحدكم 5 مرات في اليوم والليلة، أيبقى من درنه شيء؟ درن يعني وسخ، الذنوب وسخ. كما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش. قبل ما تحرم هي أصلا فواحش تتأفف منها النفوس الأبية. السيدة هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ في ناس بتطهر عن هذه المعاصي، صيانة النفس، حتى صيانة النفس عن الحاجة لغير الله. صيانة النفس، اطلبوا الحوائج بعز الأنفس. كانوا ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القصدين بيروي أثر أن من جلس لغني فتضعدع له لغناه فقد ثلث دينه. لأنه هو ده نقص في التوحيد، أنه يعلم أن حاجته بيد هذا. حتى في اليابان بيستنكفوا أنهم ياخدوا بقشيش، لأن عيب أنت تديني بقشيش، ما ينفعش أنت تديني بقشيش، ما تزلش نفسك أبدا لحد. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول: والذي نفسي بيده لكنس الجزيرة، جزيرة العرب، بريشتين أهون عندي من أن أذل نفسي للئيم، فإن نفسي أكبر من أن أذلها للئيم. المعاني دي قد تكون اندثرت، قد تكون ولت، ولكن عزة النفس، عزة النفس دي من شيم المسلمين، من شيم العرب، أن تصون وجعك وأن تصون شكايتك إلا عن عين الله، عن عين الله. صون كل أوجاعك عن طرقات المرة، كما قال سيدنا يعقوب: وأفوض أمري إلى الله. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من الله ما لا تعلمون. أحد العلماء يقول لما أخذ منه بنيامين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ده في سيدنا يوسف لما بنيامين قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الوكيل أن أنت تبقى قاعد في البيت وبتوكل محامي بيعمل لك كل حاجة. الله عز وجل اسمه الوكيل، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد السماوات والأرض. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه. أنت رايح لمين؟ أنت رايح لمين؟ ما توكل عبد على غيره إلا خذل، وما توكل عبد عليه إلا رفع وصون لحم وجهه. لما سمع أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم جلبة حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليها فوجد رجلا قد قتل قتيلا، فقال ما ذاك؟ قالوا أعربي لا نعرف اسمه ولا نعرف قبيلته، أتى من قبيلة فربط ناقته ببستان، ربط ناقته ببستان ثم نام. فلما نام وقام وجد ناقته قد عاست في بستان فسادا، فأتى صاحب البستان فضرب الناقة فماتت. فلما قام الرجل من نومه وجده قد ضرب ناقته فماتت، فوكزه فقضى عليه. اذهبوا بنا إلى القاضي. فذهبوا إلى القاضي، فقال القاضي عليك القوض، عليك القصاص. فقال لهم أمهلوني أذهب إلى أبنائي وبناتي أوصي لهم، أذهب إليهم أوصي لهم ثم أعود. فتضاحك القوم فقالوا له نحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا نعرف قبيلتك ولا ممن أنت. قال من يضمن لنا أنك ستأتي؟ فقام أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، قام فقال أنا أضمنه لكم. ثم ذهب الرجل وولى، وظل الرجل شهر اثنين ثلاثة ولم يأتي. فأتى أولياء الدم إلى أبي هريرة فقالوا يا أبا هريرة لم يأتي صاحب دمنا. فسكت أبو هريرة. قالوا يا أبا هريرة أتضمن من لا تعرف وأنت صحابي رسول الله؟ أتضمن من لا تعرف؟ لما تضمنه وأنت لا تعرفه؟ قال لئلا يقال أن أهل المروءة قد ولوا. وهو يناوشهم ظهر رجل في الأفق، فلما أقبل كان هذا صاحب الدم. فلما أتى استغرب كل الناس وقالوا له نحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا نعرف قبيلتك، ما الذي أتى بك؟ قال لئلا يقال أن أهل الوفاء قد ولوا. فبكى أهل القتيل وقالوا قد عفونا لئلا يقال أن أهل العفو قد ولوا. هؤلاء هم النبلاء، هؤلاء هم أهل الله وخاصته، صفوة الخلق، الوجهاء، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في بعض الناس بتتعامل معاملة تانية خالص، إنهم عندنا من المصطفين الأخيار. بعض الناس بيقربوا من ربنا، عايزين يقربوا من ربنا في كل حالة، ولكن في ناس الله عز وجل اختارهم واصطنعهم على عينه. قال عز وجل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هؤلاء لهم معاملة خاصة، لهم معاملة رفيعة، الله عز وجل يتودد إليهم ويصرف عنهم، يحابي لهم ويخزل عنهم، كما قال عز وجل عنهم إن الله يدفع عن الذين آمنوا. القراءة الثانية، القراءة الأولى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، البلاء بينزل بهم ويدافعه الله، ينزل ويدافعه الله. أما هؤلاء إن الله يدفع عنهم ابتداء، البلاء ما بينزلش أصلا، كما قال الله عز وجل في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هل أنت من المخلصين؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا سائلي عما بقلبي من هوى، هل ذقت طعام الشوق آه